بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب بيع الأصول والثمار. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. هذا الباب يعقدونه لبيان أحكام بيع الأصول، والثمار إنما هي تبع لهذه الأصول، فالثمار ليست مقصودة بالبيع، ولهذا سوف يفرد لك الفصل الذي بعده في الثمار لوحدها، لأن هي المقصودة بالبيع. أما ها هنا لا، القصد في البيع إنما هو للأصل، يعني لأصل الشجرة أو لأصل الأرض، والثمر الذي على الشجرة إنما هو تابع لها. خلاص، إذا انتبهوا لهذا الباب، إن يعقدونه لباب لبيان بيع الأصول، أما الثمار فهي تبع للأصول لأنها غير مقصودة بالبيع، بخلاف الفصل الذي بعده. الفصل الذي بعده الثمار مقصودة أصالة بهذا البيع، فلا ننظر للأصل. طيب، قال: باب بيع الأصول والثمار. المراد بالأصول الأشياء التي تثبت، يعني كالأراضي والدور وأصول الشجر كالنخل والشجر ونحو ذلك، هذه أصول. إذا باع الإنسان دارا، ماذا يلزمه أن يسلم للمشتري؟ وهذا اللي يعقدونه. إذا بعت دارا أو أرضا أو شجرة، ماذا يستلم المشتري وماذا يبقى للبائع؟ هذا هو الباب. الباب يريد أن يبين لك ما الذي يبقى للبائع بعد البيع، وما الذي يأخذه المشتري بهذا الشراء. واضح؟ طيب، أعطيكم قاعدة في الأراضي والدور إذا بيعت، قاعدة تبين لك ماذا الذي يبقى وماذا الذي يذهب. القاعدة تقول: ما كل ما كان من مصلحة الأرض أو الدار فالبيع يشمله، كالجدران والأبواب والنوافذ، ومثل كمان ايش نحن البلاط، في عهدنا في بلاط، المغاسل، المراوح، اللمبات، السقف المستعار، هذا يسموه الجبس، هذا لأن من مصلحة الدار، صح ولا لا؟ وكل ما كان من مصلحة ساكنيها فالبيع لا يشمله. كل ما كان من مصلحة الساكن البيع لا يشمله، كالأواني والفرش والأثاث، هذا كلها الأصل تأتي الدور خالية منه، إنما يأتي بها من يريد أن ينتفع بهذه الدار، صح ولا لا؟ فهي من مصلحة الساكن ليست من مصلحة الدار، صح؟ هذا ضابط عندنا. كل ما كان من مصلحة الأرض والدار فالبيع يشمله، وكل ما كان من مصلحة ساكنيها فالبيع لا يشمله. واضح؟ وهذا يخرجنا من خلافات كثيرة جدا كثيرة جدا، لأن كثير من الناس إذا خرب شيء، خربت مغسلة أو لمبة بفعل الاستهلاك ما هو بفعل تعدي، يجي المستأجر يقول لصاحب العين، صاحب الدار: هذه ترى خربت المغسلة صلحها، ولا أنا أصلحها أعطني قيمتها. يقول له: أخي أنا وش لي، أنت قاعد تستعملها، صح ولا لا؟ الناس يفعلون كذا. أحيانا يخرب الموتور، موتور الماء، يقول: صلحوه أنا أشري، أنتوا اللي استعملتوه، ونحو ذلك. هذا ما يجوز. هذا الذي يتكفل به من؟ صاحب الدار، هي عليه من ضمانك، لأن هذا من منفعة الدار مو منفعة الساكن. تبقى فيها المغاسل، اللمبات، موتور قبلون الكهرباء، هذا موتور الماء، ونحو ذلك، شفت البيارات عبدكم الله ونحوها، هذا من مصلحة الدار، إذن هذا يتحملها صاحب الدار، ما يأتي يقول لا والله هل طبعا نتكلم عن إيش؟ عما لو تلفت بسبب الاستهلاك والاستعمال، عما لو سبب التعدي، واحد عنده عيال، العيال شاتوا اللمبات كثر الحب، لا هذا مين يتحملها الآن؟ نعم عندنا تعدي الآن صح، المستأجر هو اللي يملك هذا. سلام أهلا نحن رحمة حياكم الله أهلا وسهلا. تسمح مستوى الأول يشاركوك إنك خليه سلام ورحمة الله، نحن مشاغبين يا دكتور. أهلا وسهلا حياكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كل ما كان من مصلحة في الدار فصاحب العين المالك هو الذي يتحملها، وهذا الأسف يجهله كثير من الناس، ولا تحدث النزاعات والخصامات. أنت تتحمل لا أنا ما أتحمل، ويبدأ سوء الشجار، ولو أن كل أحد يعرف ما له وما عليه. هذا هو فعالة من فضائل طلب العلم، يعرفك ما الذي عليك وما الذي لك. أما تطالب بالذي لك وتترك الذي عليك كيف؟ أو ترمي الذي عليك على الناس كيف؟ هذا حق عليك أنت. فنقول كل مكان من مصلحة الدار يتحملها المالك، يتحملها المالك يصلحها هو. طيب اقرأ بسم الله. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم صل وسلم من باع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. طبعا المؤلف رحمه الله قال روي، والأصل في استعمال هذه صيغة المجهول، الأصل أنها للتضعيف، الأصل أنها تستعمل للتضعيف، لكن الحديث ليس ضعيف، الحديث الصحيحين، الحديث الصحيحين، لكنه قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإخبار بالمجهول. روي ما ذكر الراوي، ما قال روى أبو هريرة كذا أو روى أنس، قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يريد التضعيف ويريد الإخبار، فأسقط الراوي. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المؤلف صدر رحمه الله الكتاب بحديث من باع نخلا بعد أن تؤبر، حديث التأبير، هذا مشهور بحديث التأبير. هذا الحديث هو أصل هذا الباب، والعلماء يبنون عليه ويعودون إليه، والشجر كله الباقي يقاس على النخل. إذن عندنا النخل أصل، النخل أصل، ما سواه تبع له، وسنذكر كلهم الآن الفرق. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر، ما هو التأبير؟ التأبير ما هو؟ أحد يعرف؟ من فيكم مزارع؟ أحد درب الزراعة؟ أحد يوم طلع نخلة يعبرها يعني أعانه الله على السقوط أو شيء من ذلك؟ أحد أبره؟ هاي من مزارع؟ تعرف التأبير؟ إيش يعني التأبير؟ أيوة التأبير هو اللي قال أخوكم التلقيح صح. النخل أول ما يطلع منها الطلع، الطلع عنقود مثل الكيس، يطلع عنقود مثل الكيس، ثم يبدأ يتشقق، بعد فترة يتشقق العنقود. فإن كانت النخل ذكر فحل يظل فترة ثم يجتمع فيه مثل الدقيق، أبيض مثل الدقيق خفيف. وإن كانت أنثى تنتظر حتى تلقح، لأن يظهر فيها مثل النوى هذه الأنثى. إيش يفعلون؟ إذا بدأ يتشقق وخرج من الدقيق أخذوه للأنثى، النخل الأنثى، ووضعوها كذا يحشون أماكن التشقق اللي فيها في الطلع هذا في الكيس، تتلقح وتنبت بإذن الله. هذا هو التعبير، هذا هو التعبير. والتعبير يحصل بفعل آدمي ويحصل بفعل غير آدمي، يحصل بفعل الريح أو الطيور أو البهائم يحصل، لكن التعبير الأصل يتولاه الآدمي، وإذا تولاه يخرج إنتاج. أما لو مجرد الريح ولا البهائم هذا ما يخرج شيء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا، الآن هذا هو بيع الأصل، باع الأصل، كلامنا ليس على الثمر، على التمر، على الرطب، كلامنا عن أنه باع الأصل نخلة. طيب إذا باع الإنسان شيء نخلة وعليها رطب أو عليها ثمر، الآن لمن الثمر؟ هذا باب معرفة الحقوق، هل هو للبائع ولا للمشتري؟ يعني يمكن يقول أنا اشتريت النخلة خلاص الثمر لي، البائع يقول لا الثمر أنا اللي أنا رعيتها حتى خرج الثمر، الثمر لي. لمن الثمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر. عرفنا أن التأبير غاية حد عندنا، التأبير غاية. معنى هذا أن النخلة إذا أبرت فالثمر لمن أبرها، وإذا لم تؤبر فالثمر لمن أخذها. هذا معنى كون التأبير غاية. التأبير غاية معناه أن من اشترى نخلا وقد أبرت فالثمر لمن أبرها، يعني لقحها، وإن كان لم تؤبر فالثمر لمن اشتراها. واضح؟ ما هو واضح؟ طيب اقرأ الشرح يا عبد الله. ومن باع نخلا مؤبرا، ومن باع نخلا معبرا فالثمر للبائع متروكا في النخل إلا الجذاب. إيش الجذاب؟ إلى الجذاب إلا أن يشترط المبتاع. قال ابن عبد البر الإبار عند أهل العلم التلقيح، وقيل التأبير ظهور وقيل التأبير ظهور الثمرة من جف الطلع، والأول أشهر لأن الحكم متعلق بنفس الظهور دون نفس التلقيح بغير اختلاف العلماء، بغير اختلاف بين العلماء. نعم. فمتى لحظة سنعلق على الكلام. الآن نحن عندنا نخل إذا أبرت، يعني إذا لقحها المالك وباعت وانباعت، لمن يكون الثمر ليظهر؟ مثلا قال بعد أن تؤبر، قال فثمرتها للبائع الذي هو الذي أبرها الآن، هو يستحقها، إلا يشترط المبتاع. سيأتينا بعد قليل الكلام عنها. إلا المبتاع يشتري المشتري ولا ترى أنا الثمر أبغاها، أصبح اشترط النخلة وانت أبرت لك ترى الثمر لي، هذا معنى يشترطها. إذا اشترط نعم له خلاص، المسلمون عند شروطهم. طيب إذا باعها قبل أن تؤبر، قبل أن يلقحها، فلمن هي؟ معناها أنها للمشتري، للمشتري. طيب أنا أعطيكم تقسيم جامع ثم بعد ذلك سأشرح لكم مراحل من الطلع إلى صلاح الثمر حتى تعرفون وين مكان الخلاف بين أهل العلم. من باع أرضا، اكتب لا تروح تفرجوا، اكتبوا استفيدوا. من باع أرضا وفيها شجر فلا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون هذا الشجر لا ثمر له، لا ثمر له، ما يثمر، فهذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون له زهر مقصود لرائحته. الناس أصلا يشترون هذه الشجرة أو هذه النبتة لأجل الرائحة، لأجل ما فيها من الورد والزهر كالياسمين والفل والورد ونحو ذلك، فهذا حكمه حكم الزرع. سيأتينا إن شاء الله بعد قليل عند المؤلف ما حكم الزرع. وحكم الزرع عموما ما هو؟ الأصول للمشتري، الأصول، والجدة الظاهرة للبائع. خلاص، هذا حكم هذا هو حكم الزرع. سيأتينا الأصول للمشتري يأخذها معه، والجدة الظاهرة الزهر يعني الظاهر يأخذه من؟ البائع. الحالة الثانية أن لا يكون له زهر مقصود، ما له زهر، يعني شجرة لا تثمر، ما لها ثمر ولا لها زهر، مثل أشجار الزينة. الآن تشاهدين الشوارع فيها الأشجار الكبيرة، هذه يسموها أشجار زينة، مثل الكونوكربس. هذه الكونوكربس هذا يعني وجدوه من أنفع ما يزرع في جزيرة العرب أو في البلدان الحارة، إذا قالوا كبر يصير طوله 20 متر طول، وعرض 16 متر أو 18 متر، فالغاية منه ودائما الخضار ما يصفر، ولا يحتاج سقيا في الشهر إلا مرة، سبحان الله، يتحمل حرارة ويبقى خالص. وجدوا أنه ممتاز، صاروا يدرعوا الشوارع كلها بالكنكر بتاعه. فهو شجر لا ثمر له ولا زهر له، الغرض منه الظل والخضار، الخضار يعني تعطي بهجة فيها في النفس، اللون الأخضر سبحانه عظيم. مولاه يقول لك الماء والخضرة والوجه الحسن، ها هو بعضهم يرويها حديثا، هذا مو صحيح، هذا من الموضوعات، لكن أصلها بيت شعر يقول ثلاثة يجنين عن المرء الحزن، الماء والخضرة والوجه الحسن. فهو أصلا ليس بحديث، لكن مع الخضرة صحيحة، الخضرة صحيحة. فالمقصود لأجل خضاره الدائم صار يقتنيه الناس ويرعونه. طب هذا الذي لا زهر له ولا ثمر ما حكمه؟ هذه الحالة الثانية، لا زهر له ولا ثمر. قال فهذا للمشتري، هذا للمشتري، لأن المراد به دوام بقائه في الأرض لأجل الانتفاع به بظله وبقائه وخضاره، فهذا داء للمشتري. فما يفصل، ما في حالتين، هذا يذهب كله يشتري أرض فيها مثل أشجار الزينة التي لا ثمر لها ولا، ما يذهب مباشرة للمشتري. طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية من التقسيم الأصلي، واضح؟ احنا قلنا أول شيء لا يخلو من حالتين، إما ألا يكون له ثمر، قلنا لا يخلو من حالتين. الحالة الثانية أن يكون له ثمر، فإذا كان له ثمر فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون نخلا، ولماذا أفردنا النخل؟ لأن الحديث جاء به نصا، وما سواه سيقاس عليه، سيقاس عليه. طيب إذا كان نخلا فاختلف أهل العلم متى يكون الثمر للبائع. عندنا الآن هذه مراحل ظهور الثمر، عندنا قلع ثم تشقق القلع ثم تأبير ثم بدو الثمر. ثم صلاحها، يعني صلاح الثمرة. كم مرحلة؟ خمسة، طلع ثم تشقق الطلع تأبير بدون ثمر. طيب الطلع قلنا لكم عبارة عن عنقود مثل الكيس يظهر، فإن كان فحلا امتلأ مثل الدقيق خفيف جدا، وإن كان أنثى لا فينقع. طيب إذا هذا الطلع أول ما يخرج الكيس ثم تشقق الطلع، يظل فترة الطلع الكيس ثم يبدأ تشقق الطلع على الكيس يتشقق، واضح؟ فيأتون عند الأنثى، الشجرة الأنثى، أماكن التشقق يأتون بالذكر ما فيه من البذور الخفيفة مثل الدقيق هذه، ويضعونها في أماكن التشقق. إذا وضعوها في أماكن التشقق يسمى إيش؟ تأبير. التأبير يأتي بعده، واضح؟ إذا أبروا النخل أو الشجر عموما، إذا أبروا ولقحوا، التأبير معناه قلنا التلقيح، عرفتم؟ التأبير معناه التلقيح. إذا لقحوا تركوا فترة، بعد فترة يبدو الثمر، تلقحت الآن بعد فترة يبدو الثمر، هذا هو بدو الثمر. بدأت تشكلت، ظهرت النواة ثم ظهر ما حولها، بدأ الثمر. يظل بعدها فترة يبدو الصلاح، صلاح الثمرة، واضح؟ طيب إذا النخل إذا اشتراها المشتري وفيها ثمر، لمن اشترى نخلة وفيها ثمر؟ لحظة، النبي صلى الله عليه وسلم ايش يقول؟ يقول من ابتاع نخلا وعليها ثمر فثمرتها البائع. للبائع إلا بعد التأبير، قال بعد أن تؤبر ولا لا؟ من باع نخلا بعد أن تؤبر، أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر على التأبير. طيب علق الأمر على التأبير، معنى هذا لو اشترى نخلة وقد لقحها صاحبها يستحق الثمرة اللي ستأتي، يستحق البائع الثمرة، هذا نص الحديث. طيب مذهب الحنابلة والشافعية قالوا لا، يستحق الثمر ما هو بالتعبير من هنا من تشقق الطلع، فمن باع نخلا قد تشقق طلعه قالوا يستحق البائع الثمرة، فإن كان لم يتشقق الطلع فإن المستحق لها من هو؟ المشتري. طيب لماذا لم تقولوا بالتعبير الحديث فيه بعد أن تؤبر؟ قالوا لأنه هم الآن نفس الحديث ذكر التعبير، ما ذكر تشقق الطلع، لماذا تذكرون تشقق الطلع؟ قالوا لأنه لا يكون تعبير إلا بعد تشقق، فهو ملازم له، فنعتلم يقولون ذكر التعبير وأراد التشقق لأنه لازم له، كذا قالوا، واضح لنا؟ قالوا لولا التشقق ما حصل تعبير، فنعتلم ذكر التعبير لأنه لازم للتشقق فهو أراد غيره اللازم له. هذا مذهب الحنابلة والشافعية، والصحيح وهو رواية أخرى عن أحمد وقول أهل الحديث وغيرهم أنه يستحق الثمرة بالتأبير، أولا لنص الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تؤبر، فما ذكر تشقق الطلع إنما ذكر ماذا؟ التعبير، فهو نص الحديث هذا أولا ولا نحيد عنه لشيء آخر. والأمر الثاني أن التعبير من فعل المالك، أما التشقق ليس من فعله، فما كان من فعله استحق عليه الأجرة، والأجرة ما هي؟ أن يأخذ الثمرة، هو الآن تعب وقام ولقح، فالتلقيح من فعله هو، فاستحق لأجل هذا الفعل الثمرة، هو الذي تعب على الثمرة ولقحها فيستحقها. أما تشقق الطلع أمر سماوي من رب العالمين ليس له أي دخل في هذا الموضوع، فبأي حق يستحقها بالتشقق؟ فالصحيح أنه يستحق الثمرة متى؟ بالتعبير، وهو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ها طيب إذن هذا بالنسبة للنخل، قلنا الحالة الأولى إما أن يكون نخلا فاختلفوا متى يستحق الثمر البائع، وقلنا الصحيح أنه يستحق بعد التعبير. طيب الحالة الثانية أن يكون من سائر الشجر المثمر، بقي أنواع كثيرة، مانجا، ليمون، برتقال، متى يستحق؟ متى يستحق البائع الثمرة؟ هذا اللي سيذكر لك المؤلف بعد قليل. نحن ذكرنا ها هنا، نحن ذكرنا ها هنا في النخل على القول الصحيح متى؟ بعد التعبير، عبارة التعبير، وقلنا قول مذهب الحنابلة والشافعية أنه بالتشقق. أما في باقي الشجر غير النخل، غير النخل، فإنهم يكادون يتفقون على أنه يستحق الثمرة إذا بدت في هذا المكان، في هذا المكان، يعني الآن الخلاف، الخلاف هنا إنما هو فين؟ في النخل خاصة، خاصة. أما باقي الشجر، باقي الشجر فإنهم يعلقونه ببدو الثمر، باقي الشجر، ويقولون متى يستحق البائع الثمرة؟ قالوا إذا بدت، بدت المانجا، بدت الثمر. أما النخل فهو خاص به التعبير، لماذا؟ قالوا لأنه حينئذ بدت الثمرة، بدت النخل نحن علقناها بالتينة خاصة، ورد فيها الحديث خاصة. أما الباقي فيعلق بدو الثمر، وسيأتينا إن شاء الله في الباب الذي بعده على حديث في هذا الباب. فباقي الشجر سوى النخل يقولون يستحقه بعد بدو الثمر. طيب اقرأ، ارجع اقرأ المتن، ارجع اقرأ الشرح، سنعلق على حكاية الاتفاق. قال ابن عبد البر: الإبار عند أهل العلم التلقيح، وقيل التأبير، ظهور الثمرة. لا لا لا لا تقرأ كذا، قال ابن عبد البر: الإبار عند أهل العلم التلقيش، وقيل التأبير ظهور الثمرة من جف الطلع. قال ابن عبد البر: الإبار عند أهل العلم التلقيح، وقيل التأبير ظهور الثمرة من جف الطلع، والأول أشهر، لأن الحكم متعلق بنفس الظهور دون نفس التلقيح بغير اختلاف بين العلماء. هذا الشارح البهاء رحمه الله نقل الاتفاق إن هو متابعة لقاضي أبي يعلى، وهذا الاتفاق نقله هنا خطأ، ليس بصحيح، بل الخلاف بين أهل العلم قوي في أنه هل الحكم معلق بالظهور اللي هو تشقق الطلع ولا بالتأبير. الخلاف فيها قوي، ذكرنا لكم الصحيح. نعم. فمتى ظهرت الثمرة فهي للبائع، وإن لم تظهر فهي للمشتري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع. رواه البخاري ومسلم، ولفظه: وقد أبرت. أي أرجع عن المتن. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرجع للمتن. أي طبعا يقرأ صحيح. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا. طيب عندكم وكذلك بيع الشجر، على قوله وكذلك قياسا على أي على النخل، يعني أن الثمرة أيضا الثمرة تتبع البائع مثل ما يتبع في النخل، هذا وجه القياس. طيب في نسخة أخرى: وكذلك سائر الشجر، بدل بيع سائر في نسخة، اكتبوا عندكم. قال لك: وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا. فباقي الشجر سوى النخل الحكم عندهم معلق ببدو الثمر، أما النخل فالحكم معلق عندهم بالتأبير أو بتشقق الطلع على الخلاف. واضح؟ نعم. ها. فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد. الآن جئنا للزرع اللي مر معنا، الشجر اللي مر معنا متى يستحق الثمرة في الأشجار؟ قلنا شجر نوعان، إما نخل أو لا غيره. طب الآن الزرع، والزرع غير الشجر، الزرع غير الشجر. ها. فإن باع الأرض، الآن لو باع أرض، قال فإن باع الأرض وفيها زرع فلا يخلو من حالتين. إن باع الأرض وفيها زرع، الآن هذا شوف هذا نبدأ عليه، الباب معقود لبيع الأصول، هو الآن باع الأرض لكن عليها زرع، هناك باع شجرة باع نخل عليها ثمر، من يستحقها؟ إذن المقصود بالبيع بالأصالة هي الأصول، أما الثمر هي تابع الآن. واضح؟ طيب إذا باع أرضا وعليها زرع فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى ألا يحصد إلا مرة، هذا الزرع من النوع اللي ما يحصد إلا مرة واحدة خلاص، فإذا أردت ثمرته لا بد تزرع مرة أخرى. ما الحكم؟ اقرأ. لا يحصد إلا مرة فهو للبائع. عيد إن باع. فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه مبتاع. إذا باع، إذا هذه الحالة الأولى لا يحصد إلا مرة واحدة، قالوا فهو للبائع، في فهو للبائع. طيب أنا اشتريت الأرض الآن وفيها زرع، والزرع لا يحصد إلا مرة واحدة فقط. طيب لو جاء المشتري قال يلا اقطعها الآن، الآن ليس وقت الحصاد، لو قطعت الآن تلفت، ما أبغاها هذه الطريقة. قالوا يبقيه في الأرض وجوبا إلى أن يأتي وقت الحصاد المعتاد. طيب هذه منفعة استفادة من أرضي بعد أن اشتريت؟ قالوا هي مستثناة كاستثناء التأبير. الآن لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تؤبر، قال ثمرتها لمن؟ للبائع. لو قال المشتري طبعا اشتريت النخل شيل، ما هي تقول ثمرة لك الآن، أنت عبرت على الحديث يلا شيلها الآن، إيش قال له؟ قل لا، تبقى على النخل حتى تستوي، فهي مستثناة بنفس الحديث. واضح؟ كذلك لو صار زرعا أرضا فيها زرع يحصد مرة فهي للبائع الزرع، لكن يبقيه في الأرض المشتري، يبقى يجعلها مواقف الأرض إلى أن يأتي وقت الحصاد المعتاد، وحينئذ يجوز زرعها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.